الحمد لله، الحمد لله معز المؤمنين وناصرهم ومذل المشركين وكافرهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الوصية العظمى هي الوصية بتقوى الله عز وجل وطاعته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، أيها المسلمون، لما احتل الصليبيون بيت المقدس جاءت إلى صلاح الدين رسالة على لسان المسجد الأقصى يقول فيها: يا أيها الملك الذي لمعالم الطغيان الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أدنس. فثارت الغيرة في قلب صلاح الدين، فجهز الجيوش ومنع الضحك والمزاح بين أفراد جيشه، وكان يمر على الخيام في الليل، فإذا رأى جنود تلك الخيمة يقومون ويصلون قال: من هنا يأتي النصر. وإذا رآهم ينامون قال: من هنا تأتي الهزيمة. ثم من الله عز وجل على هذا القائد الرباني بفتح المسجد الأقصى وإعادته بعد فقده من أيدي المسلمين قريبا من 100 عام، ورفع الصلبان عليه وجعله حظيرة للخيول وغيرها. من الله بإعادة هذا المسجد الذي هو أولى القبلتين وثالث المسجدين للمسلمين على يدي هذا القائد. ثم لما جاء الكفار واحتلوا بلاد المسلمين ذهبوا إلى قبر صلاح الدين فرفسوه بأرجلهم وقالوا: ها قد عدنا يا صلاح الدين، ها قد عدنا يا صلاح الدين. وكانوا ينشدون ويقولون: محمد مات خلف بنات. أيها المسلمون، عباد الله، وفي هذه الأيام المباركات في شهر رمضان وعلى مرأى ومسمع من المسلمين الذين يحبون المسجد الأقصى، بل وعلى مرأى ومسمع من جميع العالم، يتعرض المسجد الأقصى المبارك لحملات عظيمة من أجل تهويده وسرقته، ومن أجل غصبه، ويقتحمه آلاف المستوطنين من أجل أخذه ومن أجل السيطرة عليه كليا. وهم يخططون الآن لاقتحام عظيم في اليوم 28 من شهر رمضان، وفي حي الشيخ جراح. وما أدراك ما حي الشيخ جراح؟ المنسوب إلى حسام الدين الجراحي طبيب الفاتح صلاح الدين الأيوبي. ها هم الكفرة اليهود يسرقون بيوت المسلمين على مرأى ومسمع من الجميع، ويضربونهم ويعتدون عليهم. عباد الله، نحن في هذه الأيام نعيش أياما تتجلى فيها العبودية لله، وقد قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى في شأن الداخلين للمسجد الأقصى واصفا لهم بالعبودية: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفاتحين للأرض المقدسة ولبيت المقدس هم عباد لله، يعبدون الله، لا ينتسبون لغير الله سبحانه وتعالى عبودية وخضوعا وذلا واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر: يا مسلم يكلمه: يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله إلا الغرقد، فإنه من شجر اليهود. أيها المسلمون، تعلمنا في مدرسة رمضان الشعور بالمسلمين، تعلمنا في مدرسة رمضان الجود والبذل في سبيل الله، وها هم إخواننا يتعرضون لأقسى آلة حرب موجودة في العالم اليوم، ها هم يتعرضون لانتهاكات وسرقات، ومسجدنا الأقصى وهو مسجد لجميع المسلمين يتعرض لهذه الانتهاكات. فعلينا أن نشعر بما يشعرون به، وأن ندعو لهم، وأن نبذل لهم ما نستطيع. فقد قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فلا تتركوا إخوانكم أيها المسلمون بتبصير الناس بحالهم وبنصرتهم بما تستطيعون، فالله سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها. فلنضرب جميعا بسهم في سبيل الله، في سبيل نصرة هذا المسجد الأقصى ونصرة المقدسيين أهله، لنضرب بسهم في عز الإسلام والمسلمين، وفي إعادة هذا المسجد السليم من أيدي الصهاينة المحتلين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسجد الأقصى، وأن ينصر المسلمين على هؤلاء الطغمة اليهود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا في المسجد الأقصى صلاة آمنة مطمئنة، وراية الإسلام عليه خفاقة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. عباد الله، لما كانت الأعمال بخواتيمها، ونحن الآن في خاتمة شهر رمضان المبارك، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ومعظم الأيام المعدودات قد مضى، ونحن نستقبل أعظم أيام الشهر. فكم جمعنا أيها المسلمون من ذرات وحسنات، وكم أيضا جمعنا من سيئات، فلنتب ولنقصر عن هذه السيئات ولنزدد من الحسنات. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. فأروا الله سبحانه وتعالى من أنفسكم خيرا في هذه الأيام الخيرة والليالي المباركة الباقية، واشكروا الله سبحانه وعظموه، وافرحوا بما من به عليكم من العبادات والطاعات. يقول صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله فرح بصومه. وقال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. عباد الله، ومن أحسن ما يختم به هذا الشهر من الأعمال الصالحة زكاة الفطر التي شرعت في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة، لتكون طهرة للصائم مما عسى أن يكون وقع فيه من خطايا، ولتكون عونا للفقراء والمحتاجين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وزكاة الفطر واجبة على كل فرد من المسلمين، سواء صام أو لم يصم، كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، ويستحب إخراجها عن الجنين في بطن أمه. يخرجها الرجل عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كزوجته وأولاده، وتجب بغروب شمس ليلة الفطر، ويجوز تقديمها يوما أو يومين. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. عباد الله، ألا وإننا اليوم في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، فلنجد ونجتهد ونتدارك ما بقي من خاتمة الشهر المبارك، فالأعمال بالخواتيم، ولنحرص على أداء صلاة العيد بشروطها وواجباتها وسننها وآدابها، ولنحرص على إحسان الأعمال والنية. عسى الله أن يحسن لنا خاتمة هذا الشهر المبارك ويجعل أعمالنا صالحة مرضية، ولنستقم بعد رمضان على طاعة الله عز وجل، فالعبودية لله وعبادة الله ليست خاصة بشهر رمضان، وإنما هي مع العبد ما دامت روحه في جسده. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم تب علينا واغفر لنا وأصلح قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام، واختم لنا هذا الشهر بالصالحات، واختم أعمارنا بالتوحيد يا رب العالمين، واحفظ المسجد الأقصى وأهل المسجد الأقصى يا ذا الجلال والإكرام، وانصرهم على عدوك وعدوهم من اليهود الغاصبين يا رب العالمين، واحفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.